بعض الناس يا إخوة يقع في الذنوب، مثلا يلخبط في الصلوات، تجد أحيانا عنده سهرات لا ترضي الله عز وجل، تجد عنده غدرات وفجرات، تجد سبحان الله هذا الإنسان الشيطان يحرص أن يقنطه من رحمة الله، فيزرع في قلبه لن يغفر الله لك، أنت ذنوبك هذه ما أحد ولا يمكن أن تغفر، فيستعظم هذا الأمر. ثم ما الحل؟ يقول واصل بس على من تعليه، خلاص أنت في جهنم، يمكن يتوب الله عليك إذا كبرت. انتبهوا انتبهوا، القنوط من رحمة الله أشد من الذنب، لأن الله عز وجل لما ذكر الذين يقنطون من رحمته ذكر صنفين، الكافرون والضالون، هؤلاء هم الذين يقنطون من رحمة الله. أما أنت يا مؤمن يجب أن لا تقنط، ما دام شوف ما دام روحك موجودة في جسدك لم تغرغر روحك، وما دام الشمس لم تخرج من مغربها، والله باب التوبة مفتوح، فلا تقنط من رحمة الله. الله ينادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، الله فاتح بابه، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة، ثق بالله وانتبه أن ييأسك الشيطان من رحمة الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.